نوع الارتباط وش ما كل شيء ما الروح من أمر ربي خلاص، هذه ما في أمل يعني، ما في أمل. ولذلك لو جو يعني الكفار ما عندهم ما في عندهم مبادئ إسلام، يعني ممكن يقولوا قرار بإنشاء مركز دراسة الأرواح 500 مليون دولار، الباحثين والآلات والأجهزة وبعدين كل 500 مليون تروح هباء منثورة، لأنه أصلا لو في مسلم ما يمكن يسويها، ما يسويها يعني. كيف ينشئ مركز أبحاث هو يطلع نتائج على شيء لا يمكن للبشر أن يصلوا إليه؟ هذا الفرق بين المسلم والكافر. الكافر ممكن يضيع أموال كثيرة في أشياء، الحين المسلم يعرف أن البشر عيشهم على الأرض، لأن الله قال منها خلقنا، قال لأن الله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فيها تحيون. فإذا ما رح نحيا على كواكب أخرى؟ فهذو الكفار الآن ينفقون أموال طائلة لكي يعني يعيشوا على كواكب أخرى، وبالأخير ما رح يعيش على كواكب، لأن الله قال فيها تحيون. فالكافر لأن ما يطلق من القرآن والسنة ممكن يضيع فلوسه في أشياء وأبحاث لن تؤدي إلى نتيجة، لن تؤدي. بس ما نكافر نسوي مباني على المريخ وسوف يفعل، وفي عام 2040 سينتقل البشر إلى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها يعني لو واحد مات خارج ما يعني نادر لا عبرة به، لكن إنه يعني تصور أن البشر سينتقلون إلى المريخ أو المشتري أو زحل، وأن هناك خلاص يعني سننتقل البشرية إلى كوكب آخر، ما يمكن. الله قال فيها تحيون، ما هو في كواكب أخرى، فيها تحيون. لا أنا قصدي سياسة إنفاق الأموال على التجارب، سياسة إنفاق الأموال على التجارب. هالحين المسلم يعني يسوي تجارب على السرطان، يسوي مركز الأورام ينصرف عليه فلوس للعلاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ما أنزل داء أو لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء خاص. فنفهم أن كل مرض له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. سرطان له دواء، الإيدز له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فنسوي مراكز لعلاج الأمراض واكتشاف الأدوية تبع الأمراض هذه، نعم، لأن فيه ما فيه موجود حسب النصوص الشرعية فيه. فلن يكون إنفاق المال عليها إهدارا، لكن لما نسوي مركز لدراسة انتقال البشر إلى الكواكب الأخرى والعيش على المريخ، هذا الكلام هذا إهدار مال، لأنه ما في وراها. لما سوي مركز لاكتشاف الروح ماهيتها وزنها شكلها، ما في أمل. فإذا ستكون إنفاق الأموال فيها إيش؟ بإهدار سفه. هذا فرق بين المسلم والكافر، المسلم اللي يحط ميزانية الدولة والكافر اللي يحط ميزانية، في فرق، في فرق، في فروق. بالتأكيد الدين سيؤثر في إنفاق الأموال والتخطيط والأبحاث العلمية، الدين يؤثر فيها. طيب نكتب وفي الآية، طيب وفيها التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه. طيب أحسن نكتب هذه ولا نكتب التحذير من الإسرار بما لا يرضي الله؟ الإجازة أفضل بس يعني لأجل أيضا إملأ قراءة الكلام، لأن يجي واحد قال يسر يسر لا يسر يسر تشكل عليه. إذن خلاص التحذير من الإسرار، التحذير من الإسرار بما يغضب الله، أو إيش قلنا؟ بما لا يرضي الله. التحذير من الإسرار بما لا يرضي الله، التحذير من الإسرار بما لا يرضي الله. طيب في شيء في الفوائد؟ تخفوا ما في صدوركم أو تبدو. قالوا تقديم الإخفاء على الإبداع في الآية يفيد أن بداية البواعث على الأعمال تكون في الضمائر، وأن النية تسبق العمل، وهي من عمل القلب الذي هو مسير لأعضاء الإنسان وجوارحه، فكل ما فيه يظهر على جوارح الإنسان ويترجم إلى أقوال وأعمال ظاهرة. حمد الله. وفي الآية إشارة لطيفة إلى أن الأعمال تكون في الضمائر أولا، وفي الآية إشارة لطيفة إلى أن الأعمال تكون خفية في الضمائر أولا ثم تظهر للعلن، وأن النية تسبق العمل. وهذا مأخوذ من تقديم الإخفاء على الإبداء في الآية، وهذا مأخوذ من تقديم الإخفاء على الإبداع في الآية. وغيره قال تفيدي إرشاد إلى تسهيل القلوب واستثمار علم الله كل وقت يرتاح العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل ذكر غريب يشغل أخياره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب أو سنة من أحاديث رسول الله أو تصور وبحث في علم ينفعه أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه ونصح لعباد الله. طيب غيره في شيء؟